هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. محمية طبيعية حيث نحاول أن نحتفظ فيها بكل شيء غالي وقيم وخايفين عليه من الاختفاء. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين الليلة وأنا أقف الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بأحد أساتذة الإعلام في مصر، أستاذي الذي أشرف أن أقول أنه الذي علمني أخلاقيات الإعلام قبل مهارات الإعلام، الأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور عادل. أهلا بالأستاذة منى وبرنامجها المميز المحمية الطبيعية. دكتور عادل فهمي، الآن ونحن نستعد للدخول اسمح لي في البداية أشكرك إن حضرتك هتستضيفنا ونتجول جوه المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك. أولا حضرتك مسميها إيه؟ محميات الطبيعية هي مكارم الأخلاق، عنوانها مكارم الأخلاق، هذه هي اللافتة الرئيسية كما ترين. تسمح لنا ندخل دلوقتي؟ فضلوا، أهلا بكم. أستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في بداية دخولنا أنا ملاحظة أن في صورة كبيرة في صدارة المحمية، الصورة دي تفاصيلها إيه؟ تفاصيلها والدي الفلاح المصري الذي ارتبط بطين الأرض يرفع فأسه في الهواء، وخلفه والدتي تحمل له غداء من الخبز والجبن والملح. هنبدأ جولتنا دلوقتي وبنمر على ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك خايف عليها وجايبها هنا في المحمية. هذا الركن كما ترين هو ركن القيم، ممثلة في شجرة الوفاء الوارفة الظلال، وشجرة العطاء الممتدة كما ترين. نعم. لكل الناس. أيوة. بلا لون ولا جنس ولا دين. نعم. وشجرة الرفق بالناس كما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، الرفق يمكن معنى يغيب عنا كثيرا. الرفق كما يقال هو القيمة التي افتقدناها في سنوات طويلة، فعم العنف وعم القبح. لو رفقنا بأبنائنا، لو رفقنا بأوطاننا، لو رفقنا بديننا، لو رفقنا بطلابنا، لأعدنا الحضارة المصرية كرات وكرات. لكن الرفق غاب إلى درجة كبيرة، ولكن الخير يبقى، وإن شاء الله سنحيي هذه الشجرة ونسقيها معا. أستاذ الدكتور عادل فهمي، مين من الشخصيات المبهجة والشخصيات المؤثرة والقوية اللي حضرتك تحرص تكون موجودة هنا معنا في المحمية؟ أنا أحرص أنه تكون هذه الشخصيات، وإن كان بعضها فارق الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كل أساتذة الذين علموني من الابتدائية. أتذكر الأستاذ عبد اللطيف غنيم، في الثانوية الأستاذ إسماعيل إبراهيم، في الجامعة الدكتور طه أبو كريشة، وأمثالهم كثيرين علموني أن ما يبقى هو المبادئ، نعم، وهو القيم، وهو الثوابت التي تبني شخصية الإنسان المؤثر. فلو كان بيدي لطلبت أن يكونوا معي، إلا أن بعضهم لا يزال على قيد الحياة، منهم بعض الإعلاميين الذين رافقوني رحلة الكفاح، وبعض أعضاء التدريس الذين ساروا معي هذا الطريق الصعب، وبعض المشايخ الذين حملوا الفكر الوسط المستنير إلى الناس وكانوا وسطاء أمناء على هذا الدين. أتمنى لو كانوا معنا في هذا الركن من الأصدقاء والأساتذة الأفاضل. دكتور علي الفهمي، وحضرتك أستاذ في الجامعة، وحضرتك تذكر أساتذتك ومدرسيك منذ الابتدائي وحتى الآن، يعني كم أتمنى أن يعي أستاذ الجامعة، كل أستاذ جامعة وكل أستاذ يعلم الطلبة في المدرسة، إن هو شخصية فارقة جدا في حياة الأطفال لحد ما يكبروا. هذا المعنى أستاذ مونة يمكن عشتي معنا في الجامعة. نعم. أنا طلابي الآن أكثر من 4000 طالب وطالبة، لا أبيت حتى أطمئن عليهم ليلا عبر صفحتي على الفيسبوك. نعم. لا أرتاح. البنت التي أهنئها بعيد ميلادها وأرد عليها تشعر أننا وفي لهذا المجال وهذا الجيل. نعم. الابن الذي أقدم له النصيحة أشعر بيني وبينه بعلاقة الأب، حتى أن إحدى هذه الطالبات تساءلت كيف تجد وقتا لترد علينا جميعا في هذا. قلت لها إن القليل يبارك الله فيه إذا كان وراءه الإخلاص. نعم. دكتور عادل، اسمح لي وأنا كنت طالبة عند حضرتك في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن أنا أقول إن حضرتك من الناس اللي علمتنا فعلا زي ما أنا قلت في المقدمة الأخلاقيات والقيم قبل المهارات اللي فعلا اتعلمناها منكم. وما زلنا نذكر، أذكر أنا وزملائي، يمكن كيف نصنع سؤال في الحوار الإذاعي، كيف نمسك بالميكروفون، كيف نختار الضيف ونترك ضيف آخر، على أي أساس نختار الموضوع الذي يهتم به المستمع. أشكرك جدا، شكرا جزيلا. عفوا. أولا، مسألة الاختيار، أو حياتنا كلها قرارات واختيارات، فنحن حين نختار الأصدقاء أو نختار الكتاب، نعم، أو نختار من نسير معهم، فنحن نقرر إلى الخير أم إلى الشر ننحاز. نعم. وهكذا. نعم. فالحياة اختيار نفسها، فإذا أحسننا الاختيار ستكون النتائج أكثر ثمارا لنا وللآخرين. نعم. فالاختيار يحتاج إلى دقة. صحيح. وإلى تركيز. صحيح. حتى لا يضاف على الإنسان عبء هو لا يتحمله. دكتور عادل، حضرتك وإحنا ماشيين هنا في المحمية ولقي رفوف جميلة من الكتب، أعتقد إن هي يعني جزء صغير من مكتبة حضرتك الكبيرة، لكن هذه الكتب بقى مختارة هنا في المحمية. يعني لعلك ترين معي الرف الأول، كتاب شخصية مصر للعبقري جمال حمدان. نعم. وكتاب آخر لدستور الأخلاق في القرآن الكريم للدكتور عبدالله ديراز. وكتب اللغة العربية كلها، كتب الشعر أيضا، كتب متناثرة هنا وهناك. أنا أحب أن أقرأ في بشكل موسوعي في العلوم الطبيعية، الفلك ويعني الجيولوجيا والأخر، لأن أنا أقف كأستاذ أمام طلابي ويجب أن أكون قدوة لهم في هذا المجال. فهذا الركن من المكتبة يعني أحتفظ به بكتب مترجمة. نعم. يعني كتاب علي عزت بيجوفيتش مثلا، الإسلام بين الغرب والشرق، أي، الرؤية الناضجة، كتب مالك بن نبي التي تؤصل لنشأة الأمم وانهيار الحضارات. نعم. وبين الشرق والغرب، كتب كثيرة. نعم. كنا نتعلم في كلية الإعلام أن الإعلامي هو من يعرف شيء عن كل شيء. نعم. هذه هي بناء الشخصية الإعلامية. نعم. أنا أضرب النموذج لبناء الشخصية الإعلامية. نعم. في كلية الإعلام لابد أن يكون الأستاذ قدوة لمن حوله من طلابه ومن زملائه، والحمد لله أعتقد أن يعني صورة المحمية تؤكد لك أن الصورة الموسوعية لأستاذ الجامعة يجب أن تكون هكذا. نعم دكتور عادل، هنا جنب رفوف الكتب أنا شايفة رفوف عليها أو جواها قصصات صحف، حضرتك إيه القصصات اللي محتفظ بيها دي؟ أول قصاصة هي الخبر في جريدة الجمهورية إن أنا 20 مقرر على الجمهورية في الثانوية العامة. ما شاء الله. وجاءني بها أستاذ سعد، كان دايما الشخص الوحيد الذي يقرأ الجورنال في القرية. أيوة. هو الأستاذ سعد، وجاء متلهفا يعني هذه القصاصة أنا محتفظ بها لأنها تؤشر على يعني تكريم ما كنت يعني أتمناه وحدث أن يكتب اسمي ضمن جريدة أو ضمن كتاب، حتى مكنني الله من وضع اسمي الآن على كتب خاصة بي. فهذه القصاصة بداية مهمة. جميل. القصاصات الأخرى هي مجموعة مقالات للراحل مصطفى أمين، كان يتحدث عن القيم، وكان يتحدث عن الحرية. نعم. وكان يتحدث عن الوفاء، وكان يتحدث عن يعني الانتماء والعطاء. نعم. فبعض مقالاته كما ترين موجودة في أرشيفها. جميلة. بعض مقالات الراحل أحمد بهاء الدين في فكره الوطني، وقصاصات كثيرة أحتفظ بها، منها نشر أول قصيدة لي في كلية الإعلام. نعم. أيضا في جريدة الأخبار، يعني هذه القصاصات تذكرني طول الوقت. ممكن نقرأ كلمات هذه القصاصة، أول قصيدة لحضرتك؟ أول قصيدة: سيحيا على الدرب هذا القلم، برغم العناء برغم الألم، على الخبز والملح نحيا. أنا يعني لا أتذكر كثيرا لأنها مطموسة من كسرة التراب وكسرة ما ران عليها من الذكريات، لكن كنت أمدح فيها أبي الذي تعلم من فأسه وعلمنا وأطعمنا من عرق جبينه ومن عمل يده. نعم. وبالتالي فهذه القصصات عزيزة علي جدا جدا جدا. الأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وإحنا ماشيين في المحمية دلوقتي وسمع صوت طالع من السماعات، يا ترى الصوت ده؟ هذا الصوت مجموعة من المقطوعات الموسيقية لكبار فناني مصر، يعني أبو بكر خيرات. اسمح لي دكتور عادل نسمع جزء منها ونرجع تاني. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين وسهرة محمية طبيعية، وضيف السهرة الأستاذ الدكتور عادل فهمي أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. مكملين يا دكتور الجولة الجميلة في هذه المحمية مكارم الأخلاق، وملاحظة وجود دولاب رائع جدا يضم مجموعة من الشرايط، شرايط كاسيت وشرايط فيديو سيديهات، يا ترى إيه محتواها؟ يعني لو اقتربنا أكثر سترين على العلبة الأشرطة أول شريط، أول تسجيل إذاعي في إذاعة الشعب التي ذهبت مع الأستاذ محمد طاهر السعيد. أيوة. ولقاء مع الأدباء الشبان كان أيضا برنامج يعني جميل في إذاعة الشعب. ده أول لقاء لي في الإذاعة. ده شريط كاسيت أنا محتفظ به. الشريط الآخر هو شريط للراحل الكبير فاروق شوشة، حينما احتضننا أنا ومجموعة من زملائي على رأسهم الشاعر الكبير أحمد بخيت وشعراء آخرين، السيد حسن في إذاعة مصر يعني، وهو الآن له أداء إعلامي وأداء أدبي كبير جدا طبعا. الدكتور أحمد درويش، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، نعم. الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن. وأذيعت هذه الأمسية في ليلة مطيرة شديدة المطر، فذهب أحد رجال القرية إلى إخوتي وأيقظهم من النوم بعد الساعة 11 ليلا في الشتاء ليقول لهم لقد سمعت صوت ابنكم في الإذاعة وأنا أذني لم تخني. وكان يوم جميل، وحدث بعدها يعني احتفال في القرية. ده كان أول تسجيل أطلع وأنشد فيه قصيدة بعنوان التبر يخنق إصبعك. وبيكون ليها فرحة لما أحد أبناء القرية يعني يسمع ويرى استضافة حضرتك أو ابن قريته على موجات الإذاعة. أكيد، لأنه هو الإذاعة كانت حكرا على فئات معينة. الآن يمكن الأمر أصبح أكثر يعني إيه يسرا، وأصبح الإنسان ممكن يتكلم في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. حتى القنوات الفضائية. لكن في ذلك الوقت كان الظهور على الإذاعة هو اعتراف طبعا. كامل من المجتمع والدولة أن هذا الرجل لديه موهبة ما. وأتمنى أن تعود هذه يعني الاختيارات التي كانت تكتشف وتوجه وتؤهل المبدعين في مصر. دكتور عادل، وإحنا ماشيين إيه النتيجة اللي على الحيطة دي؟ اليوم ده إيه؟ ده تاريخ أول من سبتمبر 1970 حين بلغته على شاطئ الترع بوفاة والدي وأنا عندي 6 سنوات. فرجعت إلى البيت لا أدري هل أنا أذهب إلى الأمام أم أرجع إلى الخلف. ومن يوم أن مات والدي تحملت المسؤولية أنا ووالدتي وإخوتي، ولم يتخلى القدر عنا أبدا، لأنه كان رجل صالح وكان يعمل في أرضه ثم يخلد إلى النوم ثم يصحو من الفجر. وهذا ما افتقدناه في هذه العقود الماضية، وهذا ما أتمنى أن تكون محميتي إضافة لعصر جميل وذكرى لعصور خلت. إن شاء الله مصر ترجع لها بقوة شبابها وقوة إرادتنا إن شاء الله. يا رب يا دكتور، نتمنى حضرتك وانتمائك إلى محافظة الشرقية وإلى القرية المصرية. ملاحظة إن في زرع جميل قوي جوه المحمية، زرع إيه يا دكتور عايد؟ أنا زرعت مجموعة من القيم، وزرعت مجموعة من الأخلاق، وزرعت شجرة كبيرة جدا تظل للجميع زي ما قلت لحضرتك اسمها العطاء، وزرعت فسيلة صغيرة في تاريخ ولادة كل ابن من أبنائي سميتها باسمه. كل شجرة مما ترين شجرة الابن المنضبط، شجرة الابن المثقف، شجرة البنت ذات القيمة التي تعرف قيمة نفسها لدى نفسها ولدى الآخرين. وزرعت أيضا مجموعة من الشجيرات أسميتها 4 شجرات باسم الـ4 أبناء. نعم، علاء ومحمد وعبد الرحمن وأمنية. كل واحد منهم يجب أن يقوم في الصباح الباكر ليسقي شجرته بنفسه. كيف يسقيها دكتور عادل؟ يسقيها بالعلم، يسقيها بالمعرفة، يسقيها بالدخول إلى مكتبة الكبيرة التي كونتها لهم، يسقيها بالتواصل عبر العالم كله الآن عبر الإنترنت ليعرف الجديد، يسقيها بالتفوق الدراسي، يسقيها بعلاقة طيبة مع زملائه في المدرسة وفي الجامعة، يسقيها بعلاقة طيبة في أماكن عمله، يسقيها بعلاقة طيبة مع الكبار آبائه وأمهاته ومن يكبره، علاقة احترام من الطالب ومن الابن لمن علموه، علاقة الوفاء التي أنا أجعل منها أكبر شجرة في مكارم الأخلاق في محمية الطبيعة. بنكمل جولتنا ولقيا زي دولاب فضية في مقتنيات من بلاد حضرتك سافرت ليها وجبتها من برة. يا ترى ايه يا دكتور؟ زي ما حضرتك شايفة النسخة الأساسية في هذا الدولاب هي نسخة المصحف. نعم. والقرآن الكريم أنا عملت في مجمع خادم الحرمين في المملكة العربية السعودية مستشارا إعلاميا لفترة طويلة، وأهدوني كل أنواع المصاحف كما ترين. نعم. من أصغرها إلى أكبرها، من يعني التجليد الفاخر إلى التجليد الشعبي، فأنا أحتفظ في هذا الدولاب بهذا الكتاب رائع. الذي كلما ضاقت بي الدنيا فكرا وثقافة وروحا أذهب إليه فأجد فيه كل ما أريد، ثم أخرج لكي أسقي به شجيرات هذه المحمية. نعم. وهذا يكفيني، وإن كانت لدي مجموعة من السيديهات الخاصة بأفضل القراء في العالم. أنا حضرت مسابقات كثيرة جدا للقرآن الكريم في مكة المكرمة، وأتيت بجميع السيديهات الموجودة، وإن كان الصوت المصري ما زال لا يعلى عليه في ترتيل القرآن الكريم، فأنا أحتفظ به في هذا الرف الجميل الذي ترينه. بنكمل جولتنا ولقيا ألبوم صور يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية في زمن يمكن طاغت عليه كاميرات المحمول اللي بقت تختزل ذكرياتنا ولحظاتنا الحلوة واللي هي مش صور ورقية. فالألبوم ده يضم إيه؟ لو فتحتي أول صفحة في الألبوم هتجدي صورة الشقيقة الكبرى. نعم. نعسة، تلك الشقيقة التي ربتني وبثت في روح القيم وروح الإعلام معا، لدرجة أنني أحببت الإعلام من حبها لمذيعي الإذاعة المصري. كانت تجلس على الراديو الترانزستور الصغير تسمعني وأنا أذاكر وتقول لو كنت مذيعا سأسمعك في أي مكان تذهب إليه، وهذا ما جعلني أدخل هذا الحقل من أوسع الأبواب لكي أعلم المذيعين ولكي أستفيد من هذه النصيحة. فالصورة الأولى في الألبوم صورة الشقيقة التي احتضنتني، وربما هي تسمعني الآن وتعرف كم أحبها وكم أنا ممتن لها أنها أدخلتني هذا العالم وجعلت مني ولي هذه المحمية التي ترينها، فهي أول صورة وأكبر صورة في الألبوم. تليها صورة والدتي التي كافحت إلى سن 90 لكي تراني وترى إخوتي على هاليم ولم تكن تستطيع كتابة اسمها. الصورة الأخرى هي صورة لمجموعة من الأصدقاء الذين نشأوا معي في القرية وخرجنا جميعا لكي نصبح الآن بعض رموز المجتمع، سواء في التدريس، سواء في الصحافة، سواء في الطب، يعني مجموعة غزيرة جدا، زائد مجموعة من أساتذة الذين علموني في الجامعة وفي المراحل التعليم المختلفة. في آخر الألبوم ستجدي صورة باهتة نسبيا لذلك الطفل الصغير الذي كان يسعى دائما طول حياته لكي يخرج من القرية لكي يعود إليها بالمشعل أو يعود إليها بالشموع، والحمد لله فهذا الألبوم أنا راضي عنه لأن سجلت في كل ذكرياتي حتى التي خرجت بها من سفرياتي أيضا موجودة في هذا. هذه الصورة التي تقول عنها دكتور عادل أنها باهتة، يعني قد تكون في الألوان باهتة ولكن صورة حضرتك وأنت طفل وأعتقد أن هي دلوقتي صورة واضحة جدا وليست باهتة. لفتة جميلة في جولتنا داخل المحمية، إلا أن الصورة لم تكن واضحة الأهداف، لم تكن واضحة الطموح، لأنها عاشت كل ألوان الفشل في بيئة لا تساعد في ذلك الوقت. في المدرسة تأخرت عن المدرسة سنة عن أصدقائي بسبب موت والدي. في التعليم لم تكن الإمكانات المادية كما هي الآن. نعم. في المدارس كان الأستاذ هو حجر الزاوية، وبالتالي لم يكن ذلك الوضوح في الصورة في وقتها واضح أنا عايز إيه. نعم. لكن حينما ارتبطت بأساتذتي وجلست معهم نضجت واتضحت الألوان في الثانوية العامة. نعم. فكنت العشرين على الجمهورية. في الجامعة ربنا أكرمني وأصبحت عضو هيئة تدريس، وكنت أتمنى أن أكون معلما، فصارت هذه الملامح الباهتة واضحة تماما. نعم. إلى الحد اللي أنا الآن يعني بعتبر أنه لو فتحت قوس وقفلت قوس أقول أن هذا الطفل كان يطمح أن يكون معلما، فأراد الله له أن يكون معلما جيدا من وجهة نظري، وما لا أدري كيف يراني الطلاب لكن هكذا أعتقد. هو حضرتك كنت تتمنى أن تكون معلما وأخت حضرتك دكتور عادل كانت تتمنى أنك تكون إعلاميا فأصبحت معلما للإعلاميين وهذا شيء رائع. هذه صياغة يعني الأستاذة منى أنا أشكرك عليها، لكن هذا ما حدث بالضبط، هي أرادتني هكذا. نعم. وكانت كلما صلت تقول أنا أفردت لك ركعتين لكي أدعو لك فيهما، ولذا فأنا أعتقد أن وصولي إلى هذه المحمية ووصولي إلى هذا المكان ليس بقدرات الشخصية ولكن بدعاء هؤلاء الأم والأخوات والزملاء والأصدقاء. الأستاذ الدكتور عادل فهمي أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة تربت جولتنا في المحمية على الانتهاء، وأنا من ساعة ما دخلت وبنتجول لقيا في لافتات صغيرة حضرتك معلقها هنا على الجدران، لافتات تحمل كلمات قليلة، جمل قليلة ولكنها جمل بليغة، تسمح لي حضرتك أن احنا نستعرضها أمام أصدقائنا المستمعين؟ شوفي حضرتك اللوحة الأولى، ثلاثة كثيرهن ضار: الملح والثقة والتردد. الثقة إذا زادت تصبح غرور. نعم. والملح إذا زاد يفسد الطعام، والتردد إذا زاد يبقى فوضى. هذه لوحة أنا مقتنع بها جدا في حياتي. نعم. اللوحة الثانية لو حضرتك شايفة معايا، لو إيرينا: لا تضيع الممكن في سبيل المستحيل. في حشائش كثير تنمو تحت أرجلنا، فلما لا نغتنمها ونستظل بيها ونلعب عليها ونستفيد منها؟ ليه دايما ندور على المستحيل ونجري وراه؟ هذا ليس دليل لعدم الطموح، ولكن على الأقل للاستفادة من الإمكانات الموجودة. لوحة أخرى مكتوب عليها: لا تهتم بمن لا تهمه مصلحتك. كثيرين من الناس يلوموننا وينتقدوننا وهم أصلا مصلحتنا لا تهمهم، فالأفضل أن أهتم بأولئك الذين يهتمون بالدائرة القريبة: أسرنا، أولادنا، طلابنا، زملائنا، ثم الدائرة الأوسع وهي دائرة وطننا، ثم الدائرة الأوسع وهي دائرة أمتنا. فيعني اللوحة الثالثة دي الحقيقة لوحة أخرى تقول: إذا ازددت علما أو تخصصا ازددت جهلا، فعليك أن تخرج خارج المحمية شوية، تطل على المجتمع ثم تعود مرة أخرى، لا تعتزل الناس، خالطهم ثم ارجع إلى محميتك لتستعيد طاقتك ولياقتك وتأملك، ثم تذهب مرة أخرى يعني تنهل من منبع العلاقة بالناس وبالمجتمع. كل الشكر في نهاية جولتنا أصدقائي المستمعين، أتوجه بي لضيفي الكريم أستاذي في كلية الإعلام أستاذ الدكتور عادل فهمي أستاذ الإذاعة كلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتور عادل، أشكرك بصفة شخصية على كل هذه المعاني الراقية جدا، بدءا من الرفق والوفاء ومعاني الأسرة ومعاني الارتباط بالأخت والأم والأب وكل القيم الجميلة اللي في زحمة الحياة ممكن تكون بتضيع مننا، بتختفي مننا شوية، ولكن من أجل هذا نذهب إلى المحمية الطبيعية. أشكرك جدا دكتور عادل. أنا يعني أشكر الإذاعة المصرية ممثلة في حضرتك وفي برنامجك الجميل. إن محمياتنا الطبيعية في مصر كثيرة، لكنها تحتاج إلى أمثال الأستاذة منى لكي تضع عليها فوكس أو تركيز، وأنا واثق أن هذا البرنامج سيعيد لكثير من المستمعين حبهم واهتمامهم بالإذاعة المصرية، لأنه يعود بنا إلى المحميات الجميلة التي كادت تختفي من حياتنا ثم أعادتها الإذاعة المصرية ممثلة في برنامج محمية طبيعية. فلك كل الشكر وللإذاعة المصرية كل التقدير، وإن شاء الله سيكون للإذاعة المصرية استئناف لدورها كما كان مرة أخرى. شكرا. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.